الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التعزير. التعزير في لغة العرب مأخوذ من عزر فلان فلانا إذا منعه، ويقال للنصرة، فالمعزر هو الناصر. والأصل في هذه المادة أنها للمنع والحيلولة بين الشيء والشيء الآخر، ونظرا لاشتمالها على معنى المنع استعملت في التأديب، لأن التأديب يمنع الإنسان من العود إلى ما فعله من الأمور الممنوعة والمحظورة، ولذلك عرفه المصنف رحمه الله بالتأديب. وهذا أحد التعاريف التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وبهذا التعريف وهو التأديب تكون المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي وجود المنع، وذلك أن المعنى اللغوي يدور حول الحيلولة بين الشيء والشيء، والتأديب يمنع الإنسان من الأمور التي لا تليق به والأمور التي حضرت عليه ومنع منها. يقول رحمه الله: باب التعزير. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالعقوبة التي لا حد لها ولا تقدير في الشرع. وهذه العقوبة، وهي عقوبة التعزير، تشرع في غير الحدود المقدرة، سواء كانت الجناية من الجنايات القولية أو الجنايات الفعلية. ولكن السؤال: لماذا ذكر المصنف رحمه الله باب التعزير في هذا الموضع بعد الجلد؟ فهو قد ذكر عقوبة الزنا وعقبها بعقوبة القذف وعقبها بعقوبة شرب المسكر، والسؤال: لماذا ذكر التعزير بعد هذه الحدود؟ والحقيقة أنه كان ينبغي أن يؤخر باب التعزير إلى نهاية كتاب الحدود، لأن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا، فكان المنبغي أن ينتهي من العقوبات المقدرة شرعا، ثم بعد ذلك يبين ما لا حد فيه ولا عقوبة معينة شرعا. وهذا مسلك درج عليه بعض الأئمة رحمهم الله، أنهم ذكروا أبواب وكتاب الحدود ثم أعقبوها بباب التعزير. المصنف رحمه الله لعله لاحظ وجود التعزير في أغلب الصور أنه يقوم على الجلد، ولذلك بعد أن فرغ من بيان العقوبات الشرعية المقدرة في الجلد بالأعداد المحددة شرعا كما ذكرنا في حد الزنا والقذف، أتبعه بحد الخمر، ثم أتبع ذلك بالتعزيرات لأنها في الغالب بالجلد. ومن هنا تكون المناسبة وجود اتفاق أو شبه مقاربة بين عقوبة الجلد بالحد وعقوبة الجلد بالتعزير. ومن هنا جاء في باب التعزير أنه لا يجلد فوق 10 أصوات، وهذا نوع مناسبة، وإلا فالحقيقة من العلماء والأئمة رحمهم الله من أخر باب التعزير، وهذا أدق. يقول رحمه الله: باب التعزير. التعزير مشروع بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع السلف والخلف رحمهم الله من الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكذلك أئمة السلف والتابعين لهم بإحسان رحمة الله عليهم أجمعين على مشروعية التعزير. ففي كتاب الله عز وجل شرع الله تعزير المرأة الزانية قبل نزول عقوبة الزنا، فأمر سبحانه وتعالى بحبس الزانية ومنعها من الخروج حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلا. ثم جاء الحديث ببيان عقوبة الزنا ونزلت الآيات التي تبين الجلد في الزنا، فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقبل نزول هذه العقوبة كانت المرأة الزانية تحبس في البيت، والرجل إذا زنى فإنه يؤذى، والأذية تكون بتوبيخه وأذيته حتى نزلت العقوبة المقدرة شرعا. فهذا من نص الله على التعزير. كذلك شرع الله التعزير في الحق الخاص، كما في تعزير الرجل لامرأته: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالمرأة إذا نشزت على زوجها فإنها قد ضيعت حق الزوج، لأن الله جعل الرجال قوامين على النساء، وجعل المرأة تحت الرجل تقوم على أمره وترعى شأنه، فإذا استرجلت ونشزت وخرجت عن طاعته خرجت عن فطرتها، فلا بد من تأديبها وإيقافها عند حدها. فشرع الله عز وجل التعزير على هذا الوجه، وهذا يدل على مشروعية التعزير بالكتاب. كذلك أيضا شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته الصحيحة عن التعزير، فعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزر الخلفاء الراشدون من بعده. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يجلد أكثر من 10 فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فلما قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، بيّن مشروعية الجلد وأنه يكون في غير الحدود، لأنه استثنى الحد في الزيادة وأجاز العقوبة دون 10 في غير الحدود، فدل على أنه يشرع التعزير بالجلد. والتعزير الحقيقة لا يتوقف على الجلد، يكون بالجلد ويكون أيضا بالتوبيخ ويكون بالنفي ويكون بالتغريب ويكون بإتلاف المعصية التي يعصى الله عز وجل بها، وكل هذا ثبتت به النصوص. التعزير بالضرب، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فشرع أن يضرب الصبي، وهو نوع عقوبة تهيئة له لحكم الله عز وجل والقيام بأمره وما أوجب. كذلك أيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه أنه قتل وأمر بالقتل عقوبة وتعزيرا، فثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وغيره أنه قال: من أتاكم وأمركم على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، فشرع قتله تعزيرا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نوع من التعزير بالقتل. ومن هنا صارت عقوبة التعزير لا تتوقف على شيء معين، وإنما تكون إلى نظر القاضي وإلى نظر الإمام، ينظر الأصلح في زجر الناس وردعهم وحفظ الحقوق الخاصة والعامة. كذلك أيضا يكون التعزير بالتوبيخ والتقريع والتأنيب، ومن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أبا ذر رضي الله عنه لما قال لبلال: يا ابن السوداء، غضب عليه الصلاة والسلام وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. فهذا توبيخ وتأنيب لأبي ذر حينما قال هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه، فدل على مشروعية التوبيخ لمن أساء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرع العقوبة بالقول لمن أساء في قوله، فقال: من سمعتموه يدعو بدعوى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. أي بمعنى أن يوبخ ويقال له أمصص ذكر أبيك البعيد، إهانة له وذلة، لأنه يفتح على المسلمين باب الاحتقار بالعصبيات والنعرات، وهذا باب شر. فكما أنه يستعلي على الناس أذله الإسلام وأذله رب الجنة والناس، فجعله بهذه المثابة، فيقال له أمصص ذكر أبيك، ويذكر تصريحا بما يعرف في العرف توبيخا له وزجرا. وهذا من العقوبة أيضا من التعزير بالكف عن الخير ومنع الخير عن الإنسان، كما في الرجل حينما عطس فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطس الآخر فلم يحمد الله عز وجل فلم يشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله عطس فلان فشمته، عطست فلم تشمتني، قال إن هذا حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله فلم أشمتك. فهذا من العقوبة بالمنع من الخير. يكون التعزير بالهجر، ومن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، فشرع الهجر فيما دون 3 ليال. إذا أخطأ الرجل على الرجل، أو أساء الرجل على الرجل إلى الرجل، أو أساءت المرأة للمرأة وأرادت أن تؤدبها في إساءتها ورأت من المصلحة ذلك، فإنها تعرض عنها وتمتنع من بداءتها بالكلام، لا تتبسم في وجهها، ولا يتبسم الرجل في وجه الرجل، ولا يبدأه بالكلام، هذا في حدود 3 أيام. فإذا مضت 3 أيام فلا يجوز. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة في 3 الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب الله عليهم سبحانه وتعالى. فهذه كلها عقوبات تعزيرية، وهذا يدل على كمال الشريعة الإسلامية وسمو منهجها، أنها عاقبت المسيء في إساءته، ولكن جاءت العقوبة بما يتفق مع الجريمة. لكن هناك سؤال بالنسبة للتعزير والحد، فالحد عقوبة مقدرة شرعا، والتعزير عقوبة غير مقدرة. ولذلك ذكر العلماء جملة من الفوارق بين الحد والتعزير. فالحدود تقدم معنا أنها مقدرة، لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص منها، لأن حق الله فيها في ذلك الحق المقدر الواجب على الحاكم وعلى القاضي أن ينفذه شرعا، فلا يزيد عليه ولا ينقص منه على الأصل في الحدود المقدرة. فلا يزيد الزاني فوق 100 جلدة، لأن الله أمر بجلده 100، فهذا حد، ولا يجوز أن ينقص من 100. لكن التعزير قد يزيد وقد ينقص، ويختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمنة وباختلاف الأمكنة وباختلاف الأحوال والظروف. فمثلا لو أن شخصا سب شخصا وأساء إليه، فإننا ننظر للشخص الذي سب والشخص الذي سب ولعن، ثم ننظر هل هذا الشخص الذي وقع عليه السب استفز الذي سبه، أم أن الذي سب مباشرة تهكما واستهزاء. فينظر إلى الظروف وينظر إلى الأحوال. ولذلك نجد أن التعزير يرتبط بنظر القاضي ونظر الوالي، ولا يتقيد بشيء معين، فالقاضي هو الذي ينظر وهو الذي يقدر وينزل الناس منازلها، سواء كانوا جناتا أو كانوا من المجني عليهم. كذلك أيضا من الفوارق أن التعزير، أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان والقاضي، والحدود والتعزيرات يجوز فيها الشفاعة، وتدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا، كما في الحديث الصحيح ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. فلما قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الحدود السلطان فلعنة الله على الشافع والمشفع، قال إذا بلغت الحدود، ومفهوم قوله الحدود أن غير الحدود تشرع فيه الشفاعة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، فالأصل الشفاعة والأصل محاولة درء الضرر عن المسلم ما أمكن، لعله أن يتوب، لعله أن يرجع، لعله أن يصلح من بعد فساد. ولكن التعزيز الحدود لا مجال للشفاعة فيها. وكذلك أيضا يجب على القاضي إذا استبان له الحد أن ينفذه ولا مدخل للاجتهاد فيه، فهو إذا ثبتت عنده الجريمة توجه إليه خطاب الشرع أن يأمر بتنفيذ الحكم وإيقاع العقوبة والحد، وأن لا يأخذه في ذلك لومة لائم كائنا من كان، وإنما يخاف الله ويراقب الله وينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامها وخاصها، عالما أنه لا يصلحهم إلا شرع الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للتعزيرات فإنه يسع القاضي والإمام أن ينظر، مثلا لو أنه أراد أن يعزر فوجد الشخص انكسر وخاف وانزجر، فإنه ربما مجرد التهديد يكون تعزيرا، ومجرد التخويف قد يقف عنده القاضي، وقد يرى من المصلحة أن يقف عنده. بخلاف الحدود، فلو بكى الزاني ولو بكت الزانية ولو أقسم أنه لا يعود الأيمان المغلظة تنفذ العقوبة عليه، فلا هوادة في ذلك ولا مجال للاجتهاد في رده. كذلك أيضا التعزير مختلف العقوبات، يكون بالأقوال، تعزير بالتوبيخ كما ذكرنا، يكون بالضرب كما ذكرنا في الجلد، يكون بالقتل يصل إلى القتل، يكون بالتغريم بالمال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرا في ضياع حق الله، وكذلك غرا في ضياع حق المخلوق. غرم في ضياع حق الله فقال في الزكاة حينما امتنع أقوام من أداء، رجل من أداء الزكاة التي فرض الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وقد تقدم معنا هذا في باب الزكاة، فهذا تعزير بالمال. كذلك أيضا ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه عزر بالمال في حق المخلوق، فقال عليه الصلاة والسلام، بيّن عليه الصلاة والسلام أن من دخل الحائط فأكل من الثمر دون استئذان صاحبه ولم يحمل في جيبه ولم يختلس ولم يأخذ من الثمر لا شيء عليه، فله أن يأكل من الثمر شريطة ألا يفسد. ولكن إذا أخذ وانتهب من البستان فوضع في جيبه شيئا زائدا عن حاجته نظر، فإن كان الذي أخذه من التمر من غير الحرز كما قال صلى الله عليه وسلم من قبل أن يؤوى إلى الجريم، فإذا أخذه بهذا القدر دون أن يؤويه إلى الجريم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليه مثليه والعقوبة. فقول عليه مثليه يعني نغرم ضعف ما أخذ. فلو أخذ مثلا صاعا ألزمنا أن يرد صاعين وليس صاعا واحدا، وهذا من التعزير بالمال، والعقوبة يعزر بتعزير زائد على ذلك. فهذا كله مما تختلف فيه، يختلف فيه الحدود. عن أيضا التعزير ممكن أن يسقطه القاضي وممكن أن يسقطه الإمام إلا إذا كان حقا لمخلوق يطالب به. وهذه المسألة لها يعني خلاف عند العلماء، لكن من حيث الأصل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غض الطرف عن بعض الإساءات وعن بعض الأخطاء ولم يعزر فيها، مع أنه يسع فيها التعزير. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه اختصم رجل من الأنصار والزبير رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شراج الحرة. كان الوالد رحمه الله يقول الأشبه أنه في شراج مهزور ومذينيب، ومهزور ومذينيب مما كان يسيح من الماء من شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهة التي تعرف اليوم في زمانها بالحرة الشرقية. فكانت شراج الحرة فيها عيون وفيها بعض الأنهار تجري ومنها هذا الماء، فكان بستان الزبير فوق بستان الأنصاري، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزبير أن يسقي ثم يرسل الماء إلى الأنصاري، فقال الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: أن كان ابن عمتك، وهذه كلمة عظيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب الطرف عن ذلك. فمن أهل العلم من قال إن هذا راجع إلى أصل قررته الشريعة في العفو عن الأنصار، فإن هذه الأمة نصرت الإسلام نصرا مؤزرا، وفدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله وشرع الله بكل ما تملك، حتى بالنفس التي بين الجنبين. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: إنهم أدوا ما عليهم، يعني أدوا الذي عليهم. وهذه كلمة ليست بالهينة، أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أدوا ما عليهم من نصرة الإسلام ونصرة الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم أدوا ما عليهم، فمن وجد منهم مسيئا فليتجاوز عنه، فمن وجد منهم مسيئا فليتجاوز عنه. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عنهم لعظيم بلائهم في الإسلام، وغفر هذه الكلمة في مقابل ما كان منهم من الخير تأليفا لقلوبهم. وعلى كل حال، التعزير يسع فيه العفو في بعض المسائل، واستدل لذلك بأدلة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في حكم التعزير. يقول المصنف رحمه الله: باب التعزير، أي في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالتعزيرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو التأديب. وهو التأديب، الضمير عائد إلى التعزير، والمراد بقوله هو التأديب بيان حقيقته الشرعية. فاستفتح المصنف رحمه الله باب التعزير بالتعريف بالتعزير، وهذا أصل تقدم معنا في مقدمات الفقه، أن العلماء رحمهم الله يعتنون بالحقائق والتعريفات اللغوية والاصطلاحية من أجل التصور، تصور الشيء قبل الحكم عليه. ومن هنا القاعدة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فابتدأ رحمه الله بالتعريف فقال: وهو التأديب. وقال بعض العلماء: عقوبة غير مقدرة شرعا، عقوبة غير مقدرة شرعا ثابتة في حق لله أو حق لآدمي أو هما معا. منهم من يقول تجب في حق الله أو حق الآدمي، ومنهم من يقول تثبت في حق الله أو حق الآدمي. والتعبير بالوجوب راجع عند من يقول بوجوب التعزير، فمن عبر بالوجوب يرى أن التعزير لازم ولا بد منه ولا يسع فيه العفو، وهذا على القول بأن حكم التعزير واجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وهو التأديب. هذا التأديب يكون من الوالي والسلطان، ويكون من الشخص من أفراد الأمة، فقد يعزر، طبعا يعزر الإمام العام، مثل أن يعزر الموظفين والعمال الذين يقومون بمصالح الأمة إذا قصروا، وقد يعزر الإمام العام القضاة إذا قصروا في حقوق الناس، أو ماطلوا في الحكم عليهم، أو أخروا الشهود، أو ظلموهم واشتكي إليه. كذلك من حق أن يعزر العمال عند رشوتهم، أخذهم للرشوة أو تزويرهم أو نحو ذلك من تضييع حقوق العامة والخاصة، فهذا تعزير الإمام. وقد يعزر القاضي كما ذكرنا، يعزر القاضي إذا اشتكى إليه المظلوم فجاء أنه ضاع حقه، وكان الذي اعتدى عليه بإساءة لا تصل إلى حد من حدود الله، كأن يسبه سبا لا يوجب حد القذف، فحينئذ يعزر القاضي. يعزر أيضا الوالد ولده، فإن للأب أن يعزر ولده، وللزوج أن يعزر زوجته، وللعالم والشيخ أن يعزر، فمن حق العالم أن يمتنع من إجابة السائل إذا لاحظ عليه أن أسئلته مريبة، أو أنه يتعنت في أسئلته، أو أنه يختار الأغلوطات، من حقه أن يمتنع من مثل هذا. رأى المصلحة أنه مثله لا يسأل فقالوا لا تسأل، من حقه أن يمنعه. من حقه أن يمنع الطالب الذي يشوش على إخوانه ويزعجهم من الحضور إذا علم أنه لا مصلحة في حضور مثله وغيره يغني عنه. من حقه أن يعزر طالبه إذا أساء فتجاوز حدود الأدب، حتى إن بعض العلماء يرى أن مجالس القضاة ومجالس العلماء لها حرمة، وأن الغلط فيها لا يسع العفو فيه. ولذلك قال بعض العلماء أنه لو أساء أحد في مجلس القاضي فإنه يجب على القاضي أن يعزره. ومن هنا قال صاحب التحفة: ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب. من جف القاضي مثل أن يقول له أنت ظلمتني في حكمك، أنت ظالم في حكمك، فجف القاضي، أو قال له لا أقبل حكمك أو حكمك لا يقبل أو نحو ذلك من التهكم والسخرية بأحكامه. وكذلك جف القاضي فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب، مثل أن يسيء إلى الشهود فيقول لهم كذابون، أنتم كذابون، أنتم مزورون، أنتم تأخذون المال لتشهدوا علي، فاتهمهم. فحينئذ إذا كان في مجلس القاضي فإنه لا يسع أن يعفو عنه. وحينئذ يعترض بقضية الصحابي حينما قال أن كان ابن عمتك، وقد ذكرنا أن من الأجوبة أن هذا خاص مراعاة من النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وما كان منهم مما علم من صدق إيمانهم به عليه الصلاة والسلام، وأنهم كانوا صادقين في الإيمان به وقبول الحق، ولكن المال فتنة، فغفر للرجل هذه الكلمة لعله لما يعلم منه من سابقته في الإسلام أو حرصه على الإسلام، فغفر له ذلك ولم يجد ما يوجب العقوبة. ومن هنا قالوا: من أساء الأدب في مجلس القاضي، من أساء الأدب في مجلس العالم. السبب في تخصيص العلماء رحمهم الله لهذين المجلسين، مجلس القاضي ومجلس الحكم ومجلس العالم، أنه لا يسع فيها العفو، ومنهم من يلحق الأئمة والخطباء في مساجدهم، كأن يقوم شخص يرد على الخطيب في أمر في خلاف بين العلماء رحمهم الله، ويسع للخطيب أن يختار قوله فيقوم يتهجم على الخطيب ويتكلم عليه، يعزر مثله، لأنه ليس من حقه إذا أراد أن هذا يفتح له مسجدا آخر ويخطب فيه بما يرى من الصواب والحق. أما في مجلس العالم ومجلس ومسجد الإمام فهو أحق أن يبين ما ترجح له من الحق. فقالوا إذا أساء الأدب في مجالس هؤلاء فإنه لا يعفى عنه، لكن الذي ذكره بعض الأئمة قال: لا يسلم من عقوبة الله العاجلة أو الآجلة. من أساء الأدب في مجالس العلماء وأراد التضييق عليهم، أو أساء الأدب في للخطباء والأئمة، يأتي وراء الإمام من أجل أن يخطئ، وكل من انتهى من الصلاة يجلس يضيق عليه، ألاحظ عليك، ألاحظ عليك، فيضيق عليه في إمامته. فهؤلاء تقدموا للإمامة وتقدموا لأمور شرعية ومناصب شرعية، في الاعتداء عليهم والتضييق عليهم في أداء أمانتهم والتضييق عليهم في أداء رسالتهم، قالوا لا يسع العفو فيه بل يعزل. وإذا كما قالوا إذا عفى العالم أو عفى الإمام لا يأمن مثل هذا من بلاء من الله عز وجل. ذكروا عن الإمام أبي طالب رحمه الله، وكان من أئمة القرآن المبرزين في القراءات، كان لا يخطب خطبة إلا قام له رجل يقاطعه أثناء الخطبة ويعقب عليه ويؤذيه ويشوش عليه، فأكثر الناس عليه قالوا: إلى متى تسكت عنه؟ وكان رحمه الله عالما صبورا، والعلماء منهم الصابر ومنهم من لا يصبر، فصبر رحمه الله حتى أكثر الرجل عليه. فذات يوم قام فأساء إليه إساءة بليغة في علمه، فما كان منه إلا أن قال: اللهم اكفنيه بما شئت، فسقط الرجل مشلولا ولم يعد إلى المسجد بعدها أبدا. فلا يأمن أمثال هؤلاء، لأن أهل الدنيا لا يرضى تاجر لو أنه أقام رجلا في دكان أن يساء إلى عامله، ويحس أن الإساءة إليه إساءة إليه. وهكذا المناصب العامة إذا أسيء إلى أهلها كأنه أسيء إلى من وضعهم، فكيف بمن وضعهم رب العالمين؟ وكيف بمن قدمهم الدين والشرع خلفاء للرسل وارثين للنبوة يبلغون رسالات الله عز وجل؟ فمن هنا لا يسع قالوا العفو. قالوا: لأنه لو عفى جرأ على حق الله عز وجل، لأن الانتقاص هنا ليس للقاضي وليس لشخص، وإنما هو انتقاص للعلم والدين. ومنها قالوا إنه لا يسع العفو لحرمة المجلس، ولو أن الإمام في ذاته والقاضي عفى في نفسه فإنه لا يسع العفو. يقول رحمه الله وهو التأديب، الأدب رعاية الحرمة، من راعى حرمة الأشياء في قوله وعمله وفعله وسمته ودله فهو المؤدب، ويكون الأدب أدب المخلوق مع المخلوق، وأدب المخلوق مع الخالق، وأدب الخالق مع المخلوق. هذه ثلاث أحوال ذكرها العلماء للأدب. الله عز وجل راعى الأدب في خطابه للرسل، لأنه سبحانه هو الذي علمهم الأدب، وقال يا أيها الرسول يا أيها النبي، ولم يقل يا محمد، لم يناديه بالاسم المجرد تشريفا له وتكريما، ناداه بالرسالة وناداه بالنبوة تشريفا له وتكريما، حتى يعلم الأمة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان العلماء والأئمة ما يقولون هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقولون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول نبي الله صلى الله عليه وسلم، رعاية للأدب. هذا من أدب الله عز وجل مع عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا من أجمل ما يكون من الخطاب، أن الله قدم العفو على التأنيب على الفعل، فقال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، لم يقل له لما أذنت لهم عفى الله عنك، ولكن قال له عفى الله عنك لما أذنت له، تعليما للأمة أن يراعوا حقوق من له حق وحرمة من له حرمة. ومن أدب المخلوق مع الخالق كثير، وهو طبعا حال الأنبياء والصلحاء والأتقياء، بل عباد الله وأولياءه السعداء هم الذين يراعون الأدب مع الله. ومن ذلك قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيني، ولا شك أن الله هو الذي يمرضه، ولكنه تأدب، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال ومن الأدب من أدب الخالق مع المخلوق أيضا قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فإن الله لم يقل له عبست، وإنما قال عبس وتولى، حتى إن من قرأ السورة لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزلت فيه هذه السورة، وإنما قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فلا يعلم من الذي عبس. وهذا من أكمل ما يكون حينما يحكى الشيء ويباشر الشخص بالخطاب دون أن يحكى الأمر للشخص دون أن يباشر بالخطاب، هذا من الأدب. وكذلك تأتي إلى الشخص وتقول له من الناس من يقول في كذا وكذا، وهو الذي يقول هذا الكلام، فرق بين أن تقول من الناس من يقول في كذا وكذا بين أن تقول أنت تقول في كذا وكذا، هذا من أدب المخلوق الخالق مع المخلوق والمخلوق مع الخالق. ومن أدب المخلوق مع المخلوق كذلك أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من أراد أن ينظر إلى الأدب في أبهى صوره وأجمل حلله فليقرأ قصص الأنبياء، وليقرأ التفاسير الدقيقة التي تبرز من أهل العلم رحمه الله من أبرز هذه الجوانب الجميلة الجليلة لرسل الله صلوات الله وسلامه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فهذه الصفوة التي اصطفاها الله من خلقه والخيرة التي اختارها الله من خليقته هم الذين كانوا يرعون الأدب على أتم أحواله. فمن أدب المخلوق مع المخلوق قول يوسف عليه السلام قال هي راودتني عن نفسي، فقال قال هي، فجاء بضمير الغائب ولم يقل للمرأة أنت راودتيني عن نفسي، قال هي راودتني عن نفسي، وهذا من أدب المخلوق مع المخلوق. فالتأديب، فالأدب هو رعاية الحرمة، والتأديب حمل الإنسان على أن يراعي هذه الحرمة، تفعيل من الأدب، بمعنى أن يحمل الإنسان على رعاية هذه الحرمة في أقواله وفي أفعاله وتصرفاته وشؤونه. والمراد بالتأديب قال هو لا شك أن الحدود كلها فيها معنى التأديب، ولكن هذا النوع من العقوبات يقصد منه أن يحمل الشخص على رعاية الحرمات، لأنه لا يقع التعزير إلا عند الإخلال بالحرمات، سواء كانت عامة أو كانت خاصة، فيكون تعزير للحرمات العامة ويكون التعزيز للحرمات الخاصة، فسواء كان في درء المفاسد أو جلب المصالح. وقوله رحمه الله وهو التأديب تعريف مختصر، يعني رأى فيه رحمه الله الاختصار، والمقصود من التعزير أن يحصل التأديب، وإلا في الأصل فإن التعزير عقوبة غير مقدرة شرعا تثبت أو تجب بحق الله عز وجل، مثل أن يمتنع من الزكاة فيعزر يؤخذ منه ضعف الشفر مالي نصف مالي، ويعزر لحق المخلوق مثل ما ذكرنا إذا أساء إليه. نعم. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهو أي التعزير واجب، وهو مذهب الجمهور أن التعزير واجب. وفي الحقيقة التعزير ينبغي النظر فيه، فإذا كان التعزير لحق مخلوق واشتكى المخلوق فيجب أن يعزر الجاني، يعني مثلا شخص استهزأ بشخص أو شهر به فتكلم في مجامع الناس قال فلان ما يفهم شيئا فشهر به، أو فلان ما هو أهل لكذا وكذا فشهر به، أو كتب في صحيفة أو وسيلة إعلانية ما ينتقص به أهل الحق ويزري بهم ويشهر بهم أمام الناس، أو اتهمهم بالباطل، فاشتكى أصحاب الحقوق إلى القضاة، فإذا اشتكى إلى القاضي يجب على القاضي أن يعزر مثل هذا، لأنه حينئذ طالب الشخص بحقه. والقضاة في الأصل القاضي ما أقيم إلا من أجل ردع الناس بعضهم عن بعض والقيام بحقوق الحقوق الواجبة. كذلك أيضا بعض العلماء يرى وجوبه في بعض الأحوال التي يكون فيها تقصير ومماطلة، فيجب حينئذ على القاضي أن يعزر، وهو واجب، أي أنه يرى أن التعزير يجب، لكن في حالة ما إذا كان لحق الله عز وجل يسع العفو. ولذلك جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت من امرأة، وذكر أنه أصاب دون الحد من قبلة أو نحوها، فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل أهي لي خاصة يا رسول الله؟ قال بل هي عامة، وهذا يدل على العفو والمجاوزة في التعزير في حق الله عز وجل متى وسع ذلك. والسبب أن الرجل جاء يشكي ذلك، وهذا نوع من التوبة ونوع من الرجوع، ومن هنا لاحظ عليه الصلاة والسلام أن رجوعه كاف، لأنه أدرك خطأ ما قام به، والتعزير نوع من التأديب لرعاية الحرمة، وهذا قد جاء نادما على إسقاط الحرمة، وحاله يدل على أنه لن يعود بإذن الله عز وجل إلى ذلك. فمن هنا يسع العفو إذا غلب على ظن القاضي المصلحة في عفوه، ولا بأس بذلك ولا حرج. يكون التعزير في حالة العفو غير واجب، لكن ما يستطيع القاضي أن يعفو في حقوق المخلوقين بعض على بعض، ولا يستطيع القاضي أن يتدخل في شخص سبه شخص فآذاه أو اتهمه بما لا يوجب القذف، ورفع هذا الرجل يتظلم إلى القاضي، ما يأتي القاضي ويقول اعف عنه أو يحاول تعطيل تأديبه، لأنه يجب على القاضي في هذه الحالة أن ينصف المظلوم ممن ظلمه، فحينئذ لا يتدخل القاضي، لأن القاضي على الحياد، وفي حال التدخل أسقط حق ذي الحق، ولا يجوز إسقاط هذا الحق بدون موجب. ومن هنا لا يسع العفو ولا يسع الإسقاط في التعزيرات في الحقوق التي يطالب بها أصحابه، وإنما في حق الله عز وجل الأمر فيه إلى نظر القاضي في بعض الأحوال أن يقبل فيها وأن يعفو ولا يعزل. نعم. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. في كل معصية، المعصية تكون بترك واجب أو فعل محرم، نعزل في ترك الواجبات. ترك الواجبات مثلا امتنع من أداء الزكاة هذا واجب لله، امتنع من الصلاة وقال ما يصلي مع الجماعة على القول بوجوب الصلاة مع الجماعة يعزر، كذلك أيضا في حق المخلوق وحقوق المخلوقين بعض مع بعض. مثلا لو أن شخصا جاء الناس ووضعوا عنده أماناتهم ثم امتنع من إعطاء الأمانات وشهد الشهود عند القاضي أنه أخذ هذه الأمانات وماطل وأخر في دفعها لأهلها، فإذا اشتكاه أصحاب الأمانات إلى القاضي فإن لي الواجب ظلم كما قال صلى الله عليه وسلم، لي الواجب يعني تأخير ومماطلة، لي الواجب يعني الغني الذي يقدر على السداد مثل المقترب، ظلم يبيح عرضه وعقوبته. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب لأنه عطل عن الناس حقوقهم الواجبة، هذا من ترك واجب وهي معصية. كذلك لو أنه اقترض من الناس أموالهم ثم لم يسددهم، عمال يشتغلون عنده فإذا انتهى الشهر لا يعطيهم حقوقهم ورواتبهم، لأنه يجب على القاضي أن يعزر أمثال هؤلاء لأنه امتنع من القيام وأداء الواجب. فتكون المعصية بترك واجب مثل عدم أداء الزكاة، عدم أداء الأمانات، عدم القيام بالحقوق الواجبة مثل الشهادة. لو أن شخصا مثلا عنده شهادة شهد أن فلانا أعطى فلانا 10,000 ريال فأنكر الشخص، ولما قيل له تعال واشهد عندي معي امتنع ولا يوجد شاهد غيره، فاحتاج صاحب الحق أن يأتي ويشهد معه. في هذه الحالة بالإجماع يأثم عند العلماء رحمه الله بالإجماع، لأن الشهادة تتعين إذا لم يوجد غيره، فإذا امتنع ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإذا امتنع فقد امتنع من واجب عليه. فإذا اشتكي إلى القاضي وسأله القاضي هل تشهد أن فلان، قال نعم أشهد، حينئذ يقبل شهادته ثم يعزر ويؤدب للتأخير والمماطلة، فهذا من التأخير في أداء الواجب. كذلك أيضا تكون المعصية بفعل الحرام، مثلا لو سرق، لو أخذ أموال الناس على طريق التزوير أو على طريق الرشوة، يعني ما يؤدي واجبه لكن يأكل الرشوة، يأكل الربا، اختلى بامرأة خلوة دون الجماع ودون الحد فأصاب منها ما دون ذلك ما دون الحد، فهذا ليس لا يجب إقامة حد الزنا عليه لأنه لم يصل الزنا، فحينئذ يعزر. هذه كلها من فعل المحرمات، فيكون التعزير بترك الواجبات والوقوع في المحرمات. ما لم تبلغ الحدود هذه لها أحكامها الخاصة. يقول رحمه الله في كل معصية، والمعصية إما بترك واجب أو فعل محرم. بقي الإشكال عند العلماء في المندوبات والمكروهات، هل المندوب مأمور به وهل المكروه منهي عنه بحيث يلم على سبيل يقتضي التعزير؟ في خلاف معروف عند أئمة الأصول رحمه الله في هذه المسألة، انبنت عليها مسألة التعزير، وعندهم أنه يشرع التعزير في الإخلالات العامة في الآداب، مثلا لو أن شخصا جاء في مجالس العلم أو مجالس السكينة والوقار يرفع صوته ويشوش على طلاب العلم، في هذه الحالة لو رفع أمره للقاضي وعزر مع أنه ليس بالأمر الذي يصل إلى فعل المحرمات، أو لكنه في نوع من الأذية التي تصل غالبا إلى الكراهة الشديدة، وما رأيكم لو جاب الجوال وشغل الجوال في مجلس العلم يستحق التعزير ولا لا؟ ها؟ خاصة إذا انبعثت من الأسواق الأصوات الموسيقية فآذى وشوش في بيت الله عز وجل وحرمته، فهذه كلها وأثناء الصلاة الأمر أعظم، هذا ليس بالأمر يعني الهين، يعني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يأتي إلى طلاب العلم وهم في مجلس العلم في تركيزهم وحفظهم ويفتح هذه الجوالات، بإمكانه أن يجعل على الصامت، بإمكانه أن يقفله، فهذا الإهمال واللامبالاة، أو يأتي في المسجد في الصلاة الناس ويفتح على الأصوات العالية، فمثل هذا لا شك أنه يشرع، يعني من المكروه كراهة شديدة، لكن إذا اشتمل على أصوات موسيقية فلا شك أنه في هذه الحالة قد يقارب الحرمة. فالمقصود من هذا أن قوله في كل معصية، عموم المعاصي هنا تشمل ما كان لحق الله عز وجل أو كان لحق المخلوق. نعم. لا حد فيها ولا كفارة. لا حد فيها مثل عقوبة الزنا، فلو استمتع بامرأة بما دون الزنا. ولا كفارة مثل الجماع في نهار رمضان، فهل إذا جامع في نهار رمضان يعزر؟ نقول لا، لأن الشرع أوجب لهذا الجماع كفارة. ومن هنا على هذا التعريف في أحد الأوجه عند الحنابلة وهو مذهب المالكية أنه يشرع التعزير فيما تقدم معنا من الجنايات التي لا قصاص فيها وفيها الدية، فلو أنه ضربه ضربة متعمدا فهشم عظامه وجبت في الهاشمة 15 من الإبل، ولكن في هذه الحالة إذا كانت هاشمة لا قصاص فيها وأخذنا منها 15 من الإبل هل يكفي هذا؟ قال طائفة من السلف وهو مذهب المالكية وأيضا عند الحنابلة وجه أنه يعزر، يعني يعاقب، يعاقبه القاضي بما يمنع من الاعتداء على الناس، لأن من الناس من عنده المال ولا يبالي فيهشم عظام الناس، ثم يهشم عظم هذا وعظم هذا ولا يبالي ويسترسل لأن المال لا يضره. ومن هنا قال لا عقوبة فيها ولا كفار، لا حد فيها ولا كفارة، فيدخل في هذا على هذا الأصل ما ذكرناه من الجنايات التي لا قصاص فيها وفيها الدية، الديات في هذه الحالة. لكن إذا كانت خطأ لا يعذب إلا إذا كان في نوع إهمال، فالقاضي من حقه مثلا لو أن مهندسا هندس عمارة وأهمل وقصر وجب عليه الضمان وأمر بدفع المال ضمن الإتلافات الموجودة، هل يقف الأمر عند هذا؟ يذهب غني عنده المال يذهب يدفع المال، لكن يرى القاضي أن المصلحة أن يسجنه أو يشهر به فيعرف الناس أنه مهمل في عمله وأنه يعرض أرواح الناس وممتلكاتهم إلى الضرر، هذه أحوال يعني كله يدخل تحت قوله لا حد فيها ولا كفارة. وعلى هذا فما فيها الكفارات قالوا إنه لا يشرع فيه التعزير. كاستمتاع لا حد فيه، كاستمتاع لا حد فيه في المحرمات، استمتع بامرأة بما دون الفرض فقبلها أو فأخذها ولم يولج بما يوجب حد الزنا على الصفة التي تقدم معنا فيما يعتبر زنا وما لا يعتبر، فإنه في هذه الحالة يعزر. نعم. وسرقة لا قطع فيها، مثلا لو وجد مختلب امرأة أجنبية على وجهه، أو وجد في لحاف واحد، أو وجد متجردين ونحو ذلك من الاستمتاع الذي دون الزنا ودون الحد شرع تعزيره. نعم. وسرقة لا قطع فيها، لو أنه سرق وأخذ مال على وجه السرقة ولكن المال لا يبلغ النصاب، أو أخذ مالا من غير حرز، مثلا جاء إلى شخص وأمامه مال فاستغفله فسحب المال من طاولته أو من جيبه، لكن إذا شق الجيب البطاط الذي يشق الجيوب هذا سيأتي الخلاف فيه، فسرق مال. وهل نبش القبور يوجب القطع أو لا؟ الذين يقولون لا يوجب القطع في النباش يقولون يعزر، لأنه عندهم لا يصل إلى حد القطع، فكل سرقة لا توجب القطع فيها التعزير. وجناية لا قود فيها، وهكذا جناية لا قود فيها مثل ما ذكرنا الهاشمة ونحوه، واختار مصنف هذا القول وأنا أميل إليه أنه إذا اعتدى عليه بجناية لا قصاص فيها متعمدا فإنه يسرع أن يعزر، واختاره الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وغيره. نعم. وإتيان المرأة المرأة السحاق، قالوا إن المرأة إذا أتت المرأة واستمتعت بالمرأة فإن هذا لا يوجب الحد لأنه ليس فيه علاج، وحينئذ تعزر المرأتان. نعم. والقذف بغير الزنا، والقذف بغير الزنا وسب الناس وشتمهم ووصفهم بالكلمات المنتقصة لحقهم، يقول لعالم لا يفهم شيئا ولا يعرف كيف يعلم ولا يتهكم به، هذا السب والشتم والانتقاص والعيب على غير حق وبدون حق يوجب التعزير. وحينئذ ننظر للشخص الذي سب وشتم وأهين والشخص الذي تكلم بذلك فيعذب بما يناسبه. نعم. ونحوه، ونحو ذلك من الجنايات في ضياع حق الله أو انتهاك حرمته مما لا يصل إلى الحد أو لا كفارة فيه. نعم. ولا يزال بالتعذير على عشر جلدات. حسبك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل القاضي أول ما يبدأ به إمضاء حق الخصم والمظلوم أم يحاول الصلح بينهما فإذا امتنع صاحب الحق أمضى حقا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الصلح من القاضي يقع في بعض القضايا وليس في كل القضايا. أولا يا إخوان، ينبغي أن ينتبه لقضية مهمة جدا، وهي أن مقام القاضي يستلزم منه أن يكون حياديا لا يميل لأحد الطرفين، وهذه الحيادية تقتضي من أن لا يتدخل فيعطف على أحد الخصمين على حساب الآخر، ولذلك لا يجوز له أن يدخل خصما قبل خصمه، ولا يجوز له أن يلاطف قوله لأحد الخصمين دون الآخر، ولا أن يخص أحدهما بالنظر الشديد دون الآخر دون موجب ونحو ذلك مما ذكره العلماء، ولا يرفع مجلس آخر أحدهما على الآخر، كل هذا إقامة للعدل. ولذلك جعل الله عز وجل القضاة من أجل أن يقوموا بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وعلم الله نبيا من أنبيائه أن يعدل بين الخصمين، فقال لداود حينما أتاه الخصمان: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فأمره أن يحكم بالحق وبالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فإذا تدخل القاضي بالصلح عطل صاحب الحق عن حقه، صاحب الحق ما يأتي يشتكي إلى القاضي إلا وقد تمعر وتألم وضاقت به الدنيا، فإذا وجد القاضي يقول له: لا سامح واعفو عنه، حينئذ ييأس الناس من القضاة. القضاة ما يوصل إليهم إلا إذا استنفذت مسائل الصلح، فإذا تدخل القضاة كان فيه ميل لأحد الخصمين على حساب الآخر. كذلك أيضا الأصل يقتضي عند العلماء رحمه الله استثناء مسائل يجوز للقاضي أن يتدخل بها في الصلح، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها في باب القضاء. منها إذا أشكل عليه الحكم، يعني قضية متشعبة متشتتة وأقوال متباينة وصعب عليه، استشكل عليه الأمر، من حقه أن يصلح بين الطرفين لأنه ما يستطيع، ما تبين له. كذلك أما إذا تبين له الحق لا يجوز له، لأنه مأمور أن يحكم بينهم بما أنزل الله، فالمأمور إذا تبين له الحق أن يحكم ويمضي الحق وينفذه. الأمر الثاني أن القاضي يصلح في قضية ثانية وهي خوف الفتنة، مثلا الخصوم يعلم أنه لو قضى لأحد الخصمين وهو صاحب حق أنه ستقع فتنة وستسيل دماء، بمعنى أنهم اختصموا عند القاضي وأحدهم شرير وله قوم وجماعة، يغلب على ظن القاضي أنه لو قضى له بهذا الشبر من الأرض والمتر من الأرض أنه ستثور العصبية والحمية فيقتلون الرجل، مثلا فيهم حمية، ولذلك في هذه الحالة يدخل للصلح ما ينفذ الحكم. هذه المسائل استثناها العلماء. قال الناظم رحمه الله: والصلح يستدعي له إن أشكلا حكم وإن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام. والصلح يستدعي له إن أشكل، إذا أشكل عليه الحكم من حق أن يصلح، هذا لا يكلف الله عليه وسلم وسعى أشكل عليه الحكم، يأتي ويقول لهم الله قضيتكم مشكلة ومسألتكم مستعصية، إن شئتم أن تترافعوا إلى غيري ترافعوا، قالوا نريدك أنت ولا نرضى إلا بحكمي، ويصرفهم إلى غيري إذا أشكل، يقول اذهبوا إلى من هو أعلم مني، اذهبوا إلى فلان أو فلان يرشح لهم أحدا أعلم، لكن إذا قالوا ما نريد إلا أنت وما يحكم بيننا إلا أنت ولا نرضى إلا بحكمك، فحينئذ يقول لهم أنا أشكل علي الأمر، فلا تحملوني ما لا أطيق، ما عندي وجه أرى أن أحدكما ظلم الآخر أو أرى أن كل منكما له حق فأرى أن تصطلحوا من حقه، وكذلك أيضا إن خفتنا فتنة أو شحناء للأرحام، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء للأرحام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين الأنصار واليهود في مسألة حويصة ومحيصة حينما قتل عبد الله رضي الله عنه بالسهل، وقد تقدمت معنا في القسامة، ووداه النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من بيت مال المسلمين درءا لفتنة، لأن اليهود كان لهم حق وعهد وذمة، ذمة الله ورسوله، والأنصار قتل لهم قتيل ومقتول بين اليهود ووجد يتشحط في دمه، فعرض عليهم القسامة امتنعوا، اليهود امتنعت وامتنع الأنصار أن يقبلوا أيمان اليهود، وامتنع اليهود وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن يحلفوا فلم يحلفوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين صلحا، ما لم يخف فتنة أو شحناء للأرحام، الأرحام إذا وقعت بينهم الشحناء فهذه مصيبة عظيمة وبلاؤها أعظم، ومن هنا يجوز أن يتدخل القاضي بالصلح. أما كل ما جاءت خصومة يأتي القاضي ويقول والله أريد أن أصلح بينكم، هذا يذهب هيبة القضاء ويذهب مكانة القضاء، الناس ما جاءت للقضاء من أجل الصلح، جاءت للفصل في المنازعات وبيان من هو صاحب الحق فيؤدى حقه ومن هو الظالم فيردع عن ظلمه، هذه مهمة القاضي وأمانة القاضي، فلا يتدخل في مسائل الصلح إلا في مسائل معينة محدودة على ما قرره الأئمة رحمه الله والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكون التعزير بالسجن أثابكم الله؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه يعزر بالسجن، ولذلك أمر الله عز وجل بسجن الزانية حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لها سبيلا قبل نزول حد الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، هذا نوع من الحبس، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبس في تهمة كما في حديث الخمسة الذي رواه أصحاب السنن الإمام أحمد بن ماجه، وكذلك أيضا حبس الخلفاء الراشدون ونفوا، والنفي نوع من الحبس، النفي أن يوفى إلى مدينة أو إلى مكان بعيد عن أهله عند خوف الفتنة أو الشر، ولذلك نصر بن الحجاج نفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة لما افتتن به نساء المدينة، فالنفي والحبس مشروع عند وجود الحاجة والمقتضي لذلك والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، تقول السائلة الريح الذي يخرج من رحم المرأة وهو كثير في أوقات متفرقة، هل تتوضأ عند كل صلاة أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله مشهور، هل القبل يأخذ حكم الدبر في خروج الريح؟ من أهل العلم رحمهم الله من قال إن خروج الريح من القبل حكمه حكم خروجه من الدبر، وهذا من ناحية الحق النظير بنظيره قوي، ولا شك من ناحية الاحتياط أولى، ولكن إذا أصبح مع المرأة على وجه يتعذر عليها أو تحصل لها المشقة والعنت فحينئذ تكون حكم حكم المستحاضة، كما لو خرج معها الدم واسترسل في الاستحاضة فإنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة ولا يبالي تبالي بعد ذلك بخروج الريح منها، كما لو كان بها سلس الريح من الدبر والله تعالى أعلم، فالأحوط نقول الأحوط أنها تحتاط لدينها وعبادتها بذلك والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل قمت ببيع ذهب لزوجتي على محل ذهب ثم اشتريت بمبلغ هذا البيع ذهبا آخر فما الحكم أثابكم الله؟ هذه المسألة فيها تفصيل. يجوز لك ذلك إذا اشتريت الذهب، إذا بعت الذهب الأول القديم وقبضت الثمن وفارقت المحل فاستدبرت المحل وخرجت منه ثم رجعت واشتريت الصفقة الثانية. أما كونك تخرج من المحل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومن هنا ينبغي أن تفصل البيعتين عن بعض. فإذا بعت الذهب القديم واشتريت ذهب جديد وأنت في نفس الدكان وزدت أو نقصت في القيمة فقد اشتريت ذهبا بذهب متفاضلين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، فدل على أنه لابد من المساواة. وقال في لفظ السنن فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فمن بدل ذهب قديم بذهب جديد وأخذ الفرق البائع أو أخذ الفرق المشتري فإنه الربا الذي لعن الله آخذه وموكله وكاتبه وشاهديه. ولا يجوز أن تبيع قديم بجديد إلا إذا كان متماثلين في الوزن دون أي زيادة، هذا في مبادلة الذهب بالذهب، لأنك في الحقيقة بادلت الذهب القديم بالجديد فلا تأخذ الفضل والزيادة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا منها بناجز. فبين ربا النسيئة والفضل، فلا يجوز لك أن تبادل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. وعلى هذا الذهب القديم بالذهب الجديد، يبادل القديم بالجديد إذا كان وزنهما واحدا، 20 غرام ب20 غرام، 100 غرام ب100 غرام. فلو كان أحد الذهبين أزيد غراما فهو ربا. ولو قال له أبادلك هذه 100 غرام القديمة بهذه 100 الجديدة وتدفع لي فرق جودة الصنعة، مثل تدفع مثلا 100 ريال 200 ريال لجودة صنعة الجديد أو موديل جديد كما يقولون، فإن هذا ربا أيضا، سواء كانت الزيادة من الذهب نفسه مثل 80 غرام ب100 غرام أو من شيء أجنبي عن الذهب، مثل أن يقول له أبادل الذهب القديم بالجديد وأدفع لك 1000 ريال أو 100 ريال أو ريالا واحدا أو نصف ريال، أي زيادة من جنس الذهب من جنس المبيع من الأثمان أو من غيرهما فهي الربا التي حرم الله ورسوله. أما إذا كان وقع البيع مباشرة وقال له أبادلك وحصل أنه اشترى منه البائع القديم ولم يشترط عليه أن يشتري منه، وخرج البائع وأخذ مثلا باع القديم ب5000 ريال فخرج من الدكان حتى يتم الصفقة الأولى، لأن الصفقة الأولى ما تمت إلا بالمفارقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فالصفقة الأولى ما تلزم إلا بالمفارقة، لابد أن يخرج من الدكان. فإذا خرج من الدكان ورجع مرة ثانية فهي صفقة ثانية، فيجوز له حينئذ أن يبرم صفقة ثانية بذهب أغلى أو أرخص، ولا بأس عليه في ذلك ولا حرج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة الإكثار من الصيام في شهر شعبان؟ أثابكم الله. الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشعبان ثابت، أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصوم في شعبان، ولكن هذا الصوم المراد به التقوي على العبادة، لأن شهر رمضان قرب، فإذا صام من شعبان ألفت نفسه الصوم. ولذلك من يصوم في شعبان الاثنين والخميس وثلاثة الأيام البيض ويصوم من سر الشهر قبل نهاية الشهر، فيصوم مثلا يومين أو 3 أيام يتقوى، وإذا دخل عليه رمضان لا تجده يتعب ولا يجد العناء في أول يوم من رمضان، بخلاف ما إذا دخل عليه رمضان ولم يصم شيئا من شعبان فإنك تجده في تعب وعناء. وهذا له سر لطيف ذكره العلماء والأئمة مستنبطا من السنة، وهو أن السنة هيئت العبد للعبادة، ولذلك شرعت السنة من راتبة قبل الفريضة لتهيئ للفريضة، وشرعت ركعتان المسجد إذا دخل مسجد صلي ركعتين حتى يتهيئ للفريضة فتنقطع عنه الشواغل، وهنا يتهيأ الجسد فيقوى على العبادة أكثر. فأنت إذا تأملت من يصوم في شعبان وجاء عليه أول يوم من رمضان تجده يقوم بأموره معتادا، ولا يكسره الصوم عن فرائض الله ولا يكسره عن مصالحه، وتجده مؤمنا قويا ما عنده ضعف. ولكن إذا صام أول يوم من رمضان ولم يصم من قبل تجده إما منهكا أو معه صداع أو آلام، يجد أثر هذه العبادة لأنها فاجأته. ومن هنا شرع الصوم في شعبان. وانظر إلى حكمة الشريعة أنها فتحت باب التقوي عن العبادة ما لم يؤدي ذلك إلى ضياع الحق. فمن كان صوم في شعبان يضعفه في رمضان فإنه لا يصوم بعد منتصف شعبان. ومن هنا جاء النهي في حديث العلاء رضي الله عنه. هذا الفقه أن الإنسان يعرف موارد النصوص ومقاصدها، وينظر الصلاة لها مثيل، أي الصوم له مثيل، الصوم عبادة بدنية محضة، والصلاة عبادة بدنية محضة. فوجدنا الشرع في الصلاة يهيئ الإنسان للأكمل حتى في النوافل، ليس هذا خاص بالفرائض، في النوافل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام بأطول الطوال فيقرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة واحدة، فصلى الركعتين الخفيفتين لأن هاتين من المجرب أنه إذا استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين سهل عليه طول القيام بعد ذلك. ولكنه إذا مباشرة دخل على الركعتين الطويلتين تمل نفسه وتضعف. ومن هنا قالوا تهيئ العبادة بالأقل والأضعف، فصوم النافلة أضعف من الفريضة. وأما حديث العلاء فالمقصود به من كان يضعفه، يعني لو وجدنا شخصا يصوم في شعبان يعني مثل كبير السن لا يستطيع أن يصوم رمضان إلا بقوة وجهد، فإنه إذا صام شعبان ضعف عن رمضان والربما اضطر ذلك إلى الفطر، فحينئذ نقول له لا تصوم بعد منتصف شعبان، وينهى عن الصوم بعد منتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا على من يجهده، مثل قولنا ليس من البر الصيام في السفر، وقد قال في الصحيح عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة قال يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذا الفقه أن نجمع النصوص وننظر في دلالتها وننظر في مقصود الشرع، فلا نحرم على الناس الصوم في شعبان ولا نفتح الباب على مصراعي حتى يضيع فضل الله عز وجل في رمضان، ولكن نقول إن الأصل أن الإنسان يتقوى بالنافلة على الفريضة. والدليل على أنه يجوز الصوم من بعد منتصف شعبان أن حديث العلاء هو أقوى ما قيل فيه أنه حسن، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا الحديث أقوى ما قيل فيه أنه حسن. وحديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، هذا في الصحيحين حديث ثابت لا غبار عليه. أجاز أن قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين، فمعنى ذلك أن لو تقدمنا رمضان بثلاثة أيام أربعة أيام لا حرج، لأن الذي منع اليوم اليومين، فدخل منتصف شعبان الأخير تحت هذا الأصل الصحيح العام، فنقول بالصوم بعد منتصف رمضان لمن يتقوى بذلك على صوم الفريضة، ونمنع من صومه ممن يضعف عن صوم الفريضة. وبهذا أعطي كل ذي حق حقه، وحقق مقصود الشرع، والنظر إلى معاني الأدلة والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل الساحة الموجودة أمام المسجد تأخذ حكم المسجد، وبالتالي هل يجوز البيع فيها أم لا، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أظن أمام المسجد يعني وراءه، يعني الساحات التي تحيط بالمسجد، إذا كان السؤال لمسجدنا، الساحات التي تحيط المسجد على صورتين، الصورة الأولى أن تكون مغلقة، يعني عليها سور مثل الساحات المسجد النبوي عليها سور، وهي ساحة خارجة عن البناء، فهذا اختار العلماء رحمهم الله طائفة من أهل العلم، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة رحمه الله، أنها من المسجد وتأخذ حكم المسجد، ولذلك لا يجوز فيها البيع ولا يبطل الاعتكاف بالخروج إليها. وينبغي المعتكف أنه يحتاط مع هذا، يحتاط، لكن لو خرق فإن هذا لا ينقض اعتكافه. أما إذا كانت الساحة التي تحيط بالمسجد لا سور عليها ولا تحفظ ولا تصان، فجمهور العلماء على أنها لا تأخذ حكم المسجد، وأنه يجوز فيها البيع بشرط ألا يشوش عن المصلين، ويجوز فيها الجلوس، وتأخذ حكم الأرض ما لم يحدث منها ضرر، مثل أن يقف فيها الباعة ويرفعون أصواتهم بالنداء على وجه يشوش على المصلين في صلاتهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: مما ابتلي به البعض الكلام في الدنيا في المساجد، حتى أن بعضهم يعقد صفقات البيع والشراء في بيوت الله تعالى، فما هو توجيهكم لنا ولهم أثابكم الله؟ على المسلم أن يتقي الله عز وجل في بيوت الله، وأن يحفظ وصية الله في كتاب الله، فإن الله عز وجل وصى عباده المؤمنين أن يرفعوا بيوته، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن يؤمن بالله واليوم الآخر يحفظ حرمة المسجد. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه من جلس المسجد وتحدث في أمور الدنيا، قال رضي الله عنه: يا هذا، إن المسجد إن هذا سوق الآخرة، فإذا أردت سوق الدنيا فاخرج إلى البقيع. بجوار البقيع كان محل يتبايعون فيه، فقال له: اخرج إلى ذلك المحل إذا أردت أن تتكلم في الدنيا، أما هنا فإنها سوق الآخرة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في بيوت الله. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم البيع في المسجد، وأن المسجد حرمة، ولا يجوز أن تنتهك هذه الحرمة بالبيع والشراء داخل المسجد أو إضاعة الأوقات في أحاديث الدنيا. يجوز أن يتحدث الإنسان بحديث الدنيا داخل المسجد في حدود، ولكن لا يتوسع. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه كان يصلي الفجر فيجلس فيحيط به الصحابة فيتحدثون بما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فيضحكون ويتبسم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا بقدر وفي حدود، ما لم يصل إلى درجة تنتهك فيها حرمة المسجد، أو يكون الذين يجلسون هذه الحلق يؤثرون على حلق هي آكد وأولى مثل حلق العلم ونحو ذلك. فنوصي هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى في برعاية هذه الحرمة لبيوت الله عز وجل، وأن يحرصوا على استنفاذ الوقت في ذكر الله عز وجل. يتصور الإنسان وهو داخل المسجد، خاصة إذا كان مسجدا مفضلا كمكة كمسجد الكعبة أو مسجد المدينة، حينما يدخل يتصور أنه إما أن يخرج فائزا بتجارته أو يخرج والعياذ بالله خاسرا. يتصور أنه إذا دخل منافس لغيره راجيا لرحمة ربه، وكأن لسان حاله يقول: اللهم لا تجعلني أشقى هؤلاء. كل ما دخلت المسجد ينكسر قلبك لله عز وجل، وقل: يا ربي لا تجعلني محروما، يا ربي لا تمنعني خير ما عندك بشر ما عندي. كأن لسان حالك يخاف أن تسقط مكانتك عند الله سبحانه وتعالى. المحروم من حرم، ليس بين الله وبين عباده حسب ولا نسب ولا واسطة، بل إنه سبحانه وتعالى السميع المجيب الحسيب الرقيب الذي أعطى كل ذي حق حقه فضلا منه سبحانه وكرمه. فإذا جئت تنظر إلى أنك في امتحان تحرص على أن تري الله منك خيرا، فتتمنى أن تكون أسبق الناس إلى الصف الأول وأسبق الناس إلى عمارة هذا الجزء من الأرض المستحق للعبادة أن تعمروا بذكر الله عز وجل، خاصة الذين يكونون في الاعتكاف ويكونون من طلاب العلم والمبرزين والناس الذين يجلسون في الصفوف الأول. إذا جلس في الصفوف الأول ومد رجليه ليضحك مع هذا ويمزح مع هذا صار قدوة سيئة وشان المكان الذي يجلس فيه، ولكن إذا جلس خاشعا متخشعا متذللا لربه متضرعا كسر القلوب من الناس من يدعو بسمته ودله قبل أن يتكلم، من الناس من هو رحمة لمن نظر إليه يتذكر إذا رآه الآخرة ويتذكر حرمات الدين ويتذكر حتى حرمة المكان الذي يصلي فيه. ولقد كنا في صغر السن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نرى بعض المعتكفين، والله إلى الآن لازلت أرى بعض العباد الصالحين الأخيار الذين كانوا يعتكفون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أراهم في محافظتهم وأدبهم وخشوعهم وسمتهم ودلهم لا تزال صورهم منقوشة على صدري في قلبي إلى الآن، وكلما أردت أن أعتكف أتمثل أنظر إلى تلك النماذج العجيبة الكريمة، الرجل منهم يخرج حريصا على الصمت حريصا على ذكر الله عز وجل لسانه يلهج بذكر الله، وأقسم بالله إن الرجل لا يخرج كأنك ترى الشمس في وجهه من نور العبادة. هذه هي النماذج الكريمة، الرجل إذا جلس في المسجد وراء حرمة المسجد قد يكون قدوة لأولاده وقد يكون قدوة لأبناء المسلمين، فإذا رأى أبناء المسلمين كبارهم يحرصون على الأدب في بيوت الله حفظوا حرمة المساجد وحفظوا هيبتها وحفظوا مكانتها والعكس بالعكس. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يستشعر إذا دخل المسجد أنه أسعد الناس عند الله عز وجل حظا وقدرا إذا خشع قلبه وأناب إلى الله بالذكر والشكر، ولربما دخل إلى المسجد سابقا لغيره ففتح الله عليه باب رحمة لا يعذب بعده أبدا، ربما تسبق إلى فريضة من فرائض الله في بيت من بيوت الله عز وجل يغفر الله لك بذنوب لم يخيل لك أنها تغفر، ما يدريك فضل الله عظيم، عبد يقطر دمعة من عينه تغفر بها ذنوب عمره، وامرأة بغي زانية تسقي شربة ماء تغفر ذنوب العمر، فالرب كريم، فهذه سوق الآخرة سوق الذكر والشكر. أيضا كذلك مما يعين على استشعار حرمة المسجد إذا كان يستشعر حرمة المسجد في الدخول يستشعر عند الخروج ويقول ماذا أخذت من هذا المسجد، فإذا جاء يخرج ووجد أن وقته كله ضاع في القيل والقال والترهات والكلمات الضائعات التي لا يجني منها خيرا فضلا عن الغيبة والنميمة والعياذ بالله إذا كان قد وقع فيها، فإنه يبكي على نفسه ويندب حظه عند ربه، فعلى الإنسان أن يستشعر هذه الأمور المهمة والأصول التي لا يمكن أن يصلح حاله إلا بمراعاتها، فإن المساجد أمرها عظيم وحرمتها عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، تعظيما لحرمة المسجد. وعلينا دائما أن نحرص على الأسباب التي تعين على كسب الوقت في المسجد، أولها أن الإنسان إذا دخل لهج لسانه بذكر الله عز وجل، ولذلك شرع له أن يسمي الله وأن يصلي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وأن يدعو ربه عند دخول المسجد أن يفتح له أبواب رحمته. فما معنى هذا؟ معنى أنه يتخوض في رحمات الله عز وجل، يتخوض، ولذلك قل أن تدخل مسجدا وأنت بحضور قلب وخشوع إلا خرجت برحمة أو رحمات، وجرب هذا، لن تدخل مسجدا وأنت خاشع القلب إلا خرجت برحمة أو رحمات. في المساجد حلق الذكر، ولذلك كم من مجلس ذكر قمت منه وقد غيرت حالك وأصلحت ما بينك وبين الله فأصلح الله مآلك، وكم من مجلس ذكر جلسته في المسجد وكم من خطبة حضرتها يوم الجمعة فغيرت حياتك، وكم من كلمات طيبات من إمام ناصح بعد فريضة من فرائض الله دخلت إلى القلوب فأصلحت ما بينها وبين الله وما بينها وبين عباد الله، هنا تنزل الرحمات، وهنا تغفر الذنوب والسيئات، وهنا ترفع الدرجات، هنا كان يفر الصالحون، هنا كان الشخص المؤمن تضيق به الدنيا، فإذا دخل أبواب المسجد تولت عنه الهموم والغموم كلها. كان المسلمون يوم كانوا إذا دخلوا بيوت الله نسوا الدنيا وما فيها. في بيوت أذن الله أن ترفع، وصف الله أهلها: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كان الرجل إذا دخل المسجد نسي همومه، حتى لربما كان مكروبا في أهله وماله وولده، ينسى كربه كله إذا وطئت قدمه بيت الله عز وجل. من البركات والخيرات التي جعلها الله في هذه المنازل منازل الرحمات. تقول وأنت تدخل باب المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وأنت داخل باب المسجد، فمعنى ما معناه؟ معناه أن هذا المسجد محل الرحمة وليست رحمة. ما تقول اللهم افتح لي أبواب؟ فأبواب الرحمة كثيرة: باب العلم، باب العمل. تقول لربما تدخل المسجد فترى رجلا يخشع في قراءته للقرآن فتتعلم الخشوع في صلاتك، ولربما ترى رجلا ساجدا يطيل السجود فتغار على نفسك وتندب حظك وتتمنى أنك مثله، فتخرج برحمة وهي طاعة من الطاعات أو خير أو بر أو عمل صالح. فهذه كلها من فضائل التي جعلها الله في بيوته، ولكن على المسلم أن يبحث عن الأسباب التي تهيئ لهذه الفضائل، والنظر للقدوة الكاملة. والنقطة الأخيرة أن ما ضر الناس اليوم وحرمهم من كثير من خيرات المساجد الغرور، فإن الإنسان لربما دخل المسجد وكأنه يظن أنه أفضل من في المسجد. وما من رجل يدخل مسجدا أو منزلا يرى نفسه أعلى القوم إلا خرج وقد وضعه الله أدناهم، والعكس. وما من إنسان يدخل إلى مكانه ويرى أنه أحقر قوم وأنقص القوم إلا رفع الله قدره وكمل نقصه وجبر كسره. قال بعض السلف: والله ما جلست مجلسا أرى نفسي أعلى القوم إلا خرجت وأنا أدناهم، ولا جلست مجلسا أرى نفسي أدنى القوم إلا خرجت وأنا أعلاهم. فإذا دخلت المسجد بهذا الشعور أنك تستشعر أنك أفقر الناس إلى رحمة الله، وأحق وأولى الناس بالانكسار، وأحق من ينكسر بين يدي الله، ولو كنت طالب علم، ولو كنت عالما، ولو كنت من أصلح الناس. حتى كان العلماء والفضلاء على علو قدرهم ومكانتهم يتواضعون في بيوت الله عز وجل. كان الوالد رحمه الله يقال له: نعطيك كرسي في المسجد. فقال: أنا؟ هل أنا وحدي في المسجد؟ رحمه الله برحمته الواسعة، ومن أنا حتى أعطى كرسيا أفضل على الناس في بيت الله عز وجل؟ هذا مما كان له رحمه الله من شدة ورعي، من شدة خوف من أن يتعالى على الناس في المسجد. كان العلماء والفضلاء والصالحون على هذا من السمت والدل المحافظة على حرمة المسجد. والوصية الأخيرة: نوصي كل من يحضر هذا البيت من بيوت الله عز وجل أن ينزه بيت الله عز وجل عما لا يليق، وأن يحرص على الكمالات. إما إذا صلى بجوار أحد يعلم أو يتعلم منه أو يذكر بالله عز وجل، ولو تسلم على أخيك وتقول له: يا أخي أوصيك ونفسي بتقوى الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، أو تراه قد أخل بسنة أو طاعة تذكره بها وعندها تخرج برحمات وباقيات صالحات وأجور ومكرمات. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل، وأحسن لنا ولكم العاقبة في الحياة والممات، إنه ولي ذلك فاطر الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.